بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق لدعي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أن أعاننا على إتمام الكتاب الأول بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو كما رأيتم أيها الإخوة من كتب الخلاف، لكنه يعنى بأمهات المسائل وكبرياتها، ولقد أمضينا فيه عدة سنوات، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن أعاننا جميعا على إتمامه. أنا شك أن خير ما يعمل به الإنسان ويقضي أوقاته هو الاشتغال بالعلم، فإن العلم أيها الإخوة هو ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا لنا هذا العلم العظيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وها هو كتاب الله عز وجل لا يزال غضا طريا بين أيدينا، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي انبرى لها العلماء فدققوا فيها وبينوا صحيحها من سقيمها. وإن شاء الله تعالى سنبدأ كتابا قيما من أجل كتب الفقه لإمام جليل مشهور، هو كتاب الكامل لابن قدامة. هذا حقيقة كتاب عظيم، وأنصح الإخوة الذين يحرصون على دراسة الفقه أن يواظبوا على حضور هذا الكتاب وتلقي العلم عنه. وتعلمون أيها الإخوة بأن الفقه من أجل العلوم قدرا وأعلاها منزلة، فيه تنافس العلماء وتسابق الفضلاء وترددوا على الأبواب في الليل الداج، يترددون عليها بكرة وعشية، هكذا كان شأن العلماء. وهذا الكتاب أو هذا الكنز العظيم الذي ندرسه والفقه هو مستمد في الغالب من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتاب الذي بين أيدينا سندرسه هو أحد الكتب المؤلفة في فقه الإمام أحمد، والذي ألفه هو أحد الأئمة الأعلام الذين أفنوا أوقاتهم وقضوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، وقد رحل وطاف في البلاد في طلب العلم، فلما نهل منه بعد أن استوى عوده واستقام أمره وأصبح رجلا سويا، أخذ يغذي النفوس بعلمه تأليفا وتدريسا وإفتاء ودعوة وتوجيها وأيضا مناظرة، وترك ثروة عظيمة من بينها هذا الكتاب الذي معنا. ولا شك بأن المؤلف رحمه الله تعالى وضع لنا سلسلة طيبة من المؤلفات، فوضع كتاب العمدة، عمدة الفقه هو كتاب مختصر، وهذا يدرسه الطلاب الذين لا يزالون في أوائل المراحل. ثم بعد ذلك أيضا كتاب المقنع، وهو أيضا أكثر مسائل وأشمل، فإنه حوى كثيرا من مسائل المذهب لكنه عرى وخلى من الدليل. ثم جاء بعده الكتاب الذي معنا وهو كتاب الكامل، وهو يأتي في المرحلة الثانية بعد المغني، فإنه جمع جاء بالحكم أيضا منوطا بدليله، أي يذكر الحكم ويذكر دليله معه، وهو كتاب أيها الإخوة سهل العبارة مع جزالتها، فيه علم غزير إذا ما حرص الإنسان على الاستفادة منه فإنه بحول الله تعالى سيحصل على ثروة طيبة وكنزا كبيرا ونميرا عذبا من الفقه الإسلامي. ثم بعد ذلك وضع كتاب المغني، وهذا كتاب يصعب أن يدرس في الحلقات لطوله وكثرة استقصائه، لكن هذا من أجل الكتب، ونحن نبدأ في مقدمته ونعلق عليها، ثم نبدأ إن شاء الله بالشرح وسترون وضوح هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الواحد القهار. لا شك بأن الحمد إنما هي لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين. فهو سبحانه وتعالى المستحق للحمد دون سواه، وهو أهل الحمد، وهو أهل للثناء، وهو أهل للتعظيم. فهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل على عباده، هو الذي خلق هذا الكون، هو الذي خلق الحياة الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار. الله سبحانه وتعالى هو الواحد في ملكه، الواحد في أيضا ألوهيته، الواحد في ربوبيته، الواحد في أسمائه وصفاته. فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون من سواه، وهو المستحق لصفات الكمال، وهو سبحانه وتعالى مالك كل شيء وخالقه، وهو أيضا صاحب القهر والغلبة، عالم خفيات الأسرار، كما قال سبحانه وتعالى: يعلم السر وأخفى، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وغافر الخطيئات والأوزار. فهو سبحانه وتعالى غافر الذنب، لأنه تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الذي امتنع عن تمثيل الأفكار. سبحانه وتعالى فلا يحيطون به علما. فهو سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال والجلال، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار. ولا يحيطون به علما. وأحاط علمه بما في لجج البحار، كما قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إنه قد أحاط بكل شيء جليل. وله ما سكن في الليل والنهار، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإنعام: وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. أنعم علينا بالنعم الغزار، لأنه هو صاحب الإنعام. وما بكم من نعمة فمن الله، وكل النعم التي نرسل فيها إنما هي من الله سبحانه وتعالى. ومن علينا بالنبي المختار. ولا شك بأن هذا النبي النعمة المهداة، الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو الذي قال فيه عبد الله بن مسعود: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد خطهاه لرسالته. قال: ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت في مضر بن نزار. لا شك بأن نسبه عليه الصلاة والسلام يأتي بالقمة، وهو من أشرف الناس نسبا وأعلاهم قدرا، وهو أكرم خلق الله على الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، وهو أكرمهم، أفضل الأنبياء والمرسلين، فلا أحد يفضله في فضله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أثنى الله تعالى عليه في كتابه العزيز: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. عبد الله بن مسعود يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أضر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. فيا سعادة من ينزل الصحابة منزلتهم اللائقة بهم، ويا خسارة وندامة من ينقصهم قدرهم أو يذمهم أو أيضا يتجرأ عليهم بالسب أو الشتم أو اللعن. صلاة تجوز حد الإكثار دائمة بدوام الليل والنهار. لا شك بأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فضيلة. الله تعالى يقول في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قال الإمام رحمه الله تعالى: يقصد بالإمام ابن قدامة مؤلف هذا الكتاب: هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه. هكذا كان شأن العلماء أيها الإخوة، إذا أراد أحدهم أن يعمل عملا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يستخير الله تعالى ويطلب منه العون والمدد، لا يطلب العون والمدد من مخلوق، لا يقدم لنفسه نفعا ولا ضرا، وإنما كانوا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى فيطلبون منه الإعانة والتوفيق والتسديد. فالمؤلف رحمه الله تعالى عندما أقدم وأراد أن يؤلف هذا الكتاب اتجه إلى الله سبحانه وتعالى طالبا منه أن يعينه سبحانه وتعالى وأن ييسر له السبل التي تصل به إلى أن يحقق ما كان يغوم في قلبه، وهو قد تحقق رحمه الله تعالى. قال: هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة أبي عبد الله. يقصد به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فهو بلا شك إمام أهل السنة باتفاق العلماء. تعلمون مواقفه العظيمة رحمه الله تعالى، ولذلك ضربوا المثل فقالوا: أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، يعني يوم فتنة القول بخلق القرآن. فإنه وقف رحمه الله تعالى ورضي عنه ينافع عن سنة، ينافع عن كتاب الله عز وجل ويدافع عنه ويقف في وجه أولئك الذين ضلوا السبيل وقالوا بأن كلام الله مخلوق. وقف وقد أوذي رحمه الله تعالى فألقي في غيابات السجن ووضعت القيود في يديه وضرب رضي الله تعالى عنه، ولكنه صبر واحتسب، صبر على نعمة الضراء فكان صبر على الضراء فكان خيرا له. وأيضا ابتلي أيضا بالسراء بعد ذلك فأيضا فإنه رضي الله تعالى عنه، لأن الإمام أحمد ابتلي بفتنة عظيمة، لأن الذين قالوا بخلق القرآن كانوا في أوج مجدهم وكان الخليفة يؤيدهم في ذلك الوقت، ولقد وقف الإمام أحمد. وأيضا تكلم معه كثير من الناس وقالوا لو أنه عرض بذلك فقال: أخرجوا فانظروا من خارج الباب، كل يمسك بدواته وقلمه وورقته ليكتب ماذا يقول الإمام أحمد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا قد أوذي فصبر فكان خيرا له، وأيضا إن أصابته سراء أيضا شكر فكان خيرا له. وهو أيضا رضي الله عنه قد أغدقت عليه الأموال ولكنه أبى وعزف عنها بعد أن أخرج من السجن، بعد أن توالى ثلاثة من الخلفاء كلهم قاموا بإدائه، فلما جاء الرابع رفع ما كان عليه ورفعه. على مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة أبي عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه. وتعلمون بأن الإمام أحمد كريم بن مالك عني كثيرا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد أن فقه الإمامين قد تميز بالأثر، وإن كان الإمام أحمد جمع أكثر عني بالجانب الحديث لأنه جمع مسنده العظيم. قال: ورباني الأمة أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه توسطت فيه بين الإطالة والاختصار. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى توسط فيه، وسترون ذلك، فهو كما قلنا في العمدة كان كتابا مختصرا، ثم المقنع جمع فيه أهم مسائل المذهب ولكنه جرده من الدليل، ثم جاء إلى هذا الكتاب فأورد الحكم بدليله، فكانت هذه ميزة. إذن الأول للمبتدئين والثاني لمن فوقهم، وهذا للمتوسطين، والمغني للذين شمروا عن ساعد الجد من العلماء والمجتهدين وغيرهم، ولكن أعتقد أن هذا الكتاب بعد روية هو أنسب كتاب يقرر في هذه الحلقة. قال: وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاقتصار، وعزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار. أيضا هو يذكر الأدلة، فيذكر مثل ما في الصحيحين في البخاري ومسلم، أو ما هو في أحدهما أيضا في كتب السنن، يشير إلى مسند الإمام أحمد، إلى سنن سعيد بن منصور، إلى سنن الأخرم التي فقدت ولم يوجد منها إلا قطعة يسيرة، كذلك أيضا إلى سنن الدارمي وغيره. إذن هو رحمه الله تعالى يذكر الحديث ويبين مكان تخريجه، ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه، مقنعا لقارئه بما حواه، وافيا بالغرض من غير تطويل، جامعا بين بيان الحكم والدليل، وبالله أستعين. لا شك بأن هذا من أنفع ما يكون إذا كان الكتاب وسطا، وكان الحكم أيضا مرتبطا ومتصلا بدليله، وكان مؤلفه قد جمع فيه أهم مسائل الفقه التي لا يستغني عنها طالب علم، فعامة المسلمين يحتاجون إلى كثير منها، إذا كان جمع ذلك في مثل هذا الكتاب إلى جانب ما تبيز به من سهولة العبارة. ولكن مع سهولة عبارته تجد فيها جزالة، تجد أيضا فيها قوة، تجد فيها أيضا نصاحة وبلاغة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى كان من العلماء الأعلام الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى قدرا وافيا من العلم، فقد كان عالما بالحديث، عالما بالتفسير، بالفقه، بالنحو، بالصرف، في البلاغة أيضا، في الأصول وفي الفقه، ولكن اشتغاله كان أكثر أيضا بالفقه. وهو عندما جمع هذا العلم لم يجمعه باللتي واللتي، ولا ليت ولو أني، ولكنه رحمه الله تعالى تردد على الأبواب، وتنقل من بلد إلى بلد، فسافر من الشام إلى العراق كثيرا وإلى مكة، وكان يتردد على مجالس العلماء ويرتاد حلقاتهم، ويجلس أيضا بين أيدي العلماء فاستفاد منهم. لما شب عن الطوق وحصف عقله واستوى على سوقه وأصبح رجلا سويا، أخذ يغذي النفوس بعلمه بعد أن نهل من معين الكتاب العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم غذاء شافيا للأبدان. وها هو كتابه الكافي الذي سندرسه إن شاء الله، النموذج أو خير النموذج يدل على ذلك. وهو أيضا من الذين عمروا، فهو قد قارب 80 عاما، لأنه ولد سنة 41 و500 وتوفي سنة 20 و600، إذن هو بين 79 و80 سنة. قال: وبالله أستعين وعليه أعتمد وإياه أسأل أن يعصمنا من الزلل. لا شك بأنه لا توفيق للإنسان إلا بتوفيق الله تعالى، وأن المسلم ينبغي أن يعتمد على الله تعالى في كل أموره، وأنه ينبغي له أن يسأله أيضا أن يجنبه الزلل والخطأ، وأن يسلك به طريق الصالحين الذين ساروا في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص كل الحرص أيضا أن يتجنب المعاصي، لأن المعاصي تزيل النعم. ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل. ما في، لا شك بأن الإنسان إذا وفقه الله تعالى إلى صدق القول وإلى صدق العمل وإلى النية الصالحة، فإنما الأعمال بالنيات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك بأن النية هي عمل القلب، وعمل القلب هو الإخلاص، والإخلاص نور يقذفه الله تعالى في قلب عبده المؤمن، يضيء له طريقه فيأخذ بيده إلى طريق السعادة والنجاة، ويجعل سعينا مقربا إليه ونافعا لديه، وينفعنا والمسلمين بما جمعنا ويبارك لنا فيما صنعنا. ولا شك بأن المؤلف رحمه الله تعالى كان مخلصا في عمله، مخلصا فيما كتبه، وهو أيضا من العلماء الأعلام الذين صبروا على الأذى، وأيضا من العلماء الذين أخلصوا في تعليمهم أيضا وفي دعوتهم، وقد حكي عنه بأنه ما رؤي إلا يبتسم، فكان يتحمل الأذى ويصبر عليه ويعفو عن الزلات ويغفر، وهذا هو شأن العلماء العاملين. قال: وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب حكم الماء الطاهر. الآن أيها الإخوة، سيكون منهجنا في هذا الكتاب يختلف عن بداية المجتهد، ربما كان طريقنا أو منهجنا كان ربما منهجا مملا لكثير من الإخوة، ولكن لا تنسوا بأن ذاك كتابا مقارنا، يعني يعرض لنا آراء الأئمة الأربعة، وربما يغفل بعضهم فيتقلب الأمر أن نذكره، وإذا ذكرنا آراءهم لا بد أن نذكر أدلتهم، وإذا ذكرنا أدلتهم فلا بد أن نناقش تلك الأدلة، ثم نبين الصحيح منها أو الضعيف، ثم نبين ما هو الراجح ولماذا ترجح ذلك، فذلك يتطلب منا جهدا كبيرا. أما هذا الكتاب فهو كتاب واضح، ولذلك سنسير فيه إن شاء الله بطريقة أسرع حتى تكون الفائدة أكثر، وحتى أيضا نقطع مرحلة فيه، فليس هو أيضا كتابا صغيرا. قال رحمه الله تعالى: يجوز التطهر، يعني يقصد في كتاب الطهارة الذي تذكر فيه أحكام الطهارة. قال: يجوز التطهر من الحدث والنجاسة. قصده هنا ليس أيها الإخوة مراده يجوز التطهر بأن الذي يجب عليه أن يتطهر، لأنه يجوز، هو لا يتكلم هنا الآن عما يتعلق بالتي الأعمال التي تجب لها الطهارة، سواء كان الحدث أكبر أو أقل، لا، لكنه هنا يريد أن يبين لنا ما الذي يجوز أن يتطهر به الإنسان، ما الذي يباح له أن يفعله، هو الماء، وإذا عدم الماء حل محله التراب. نعم، يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ما نزل من الحدث. يدخل في ذلك الحدثان الأكبر والأصغر. الحدث الأكبر إنما يكون من ماذا؟ من الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة، ويكون من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. إذن هذا هو التطهر من الحدث الأكبر، وهناك الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، كأن يخرج من الإنسان بول أو غائط أو أحد نواقض الوضوء التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. قال: يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ما نزل من السماء، يعني من المطر، ما نزل من السماء من المطر. نعم، من المطر وذوب الثلج والبرد. من المطر كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. إذن الله تعالى ينزل المطر، وهذا المطر الذي ينزل من السماء إنما هو نوع من المياه، وهو أيضا مطهر للأبدان، أيضا ترفع به الأحداث وتزال أيضا به النجاسات. النجاسة قد تكون على البدن، ربما تكون في الثوب، وربما تكون في البقعة التي يصلي فيها الإنسان، وإزالتها متعينة في هذه الأحوال، والإزالة إنما تكون بالماء، وما يزال يرفع به الحدث تزال به النجاسة. من المطر وذوب الثلج والبرد، يعني قصده بذوب الثلج، هذا الثلج أيها الإخوة إذا ترك في مكان حار فإنه يذوب، وإذا ذاب عاد إلى أصله وهو الماء، فلا يضر كونه ثلجا، يعني كون هذا الماء أصله ثلجا لا يضر، فهو لا يغيره عن حالته، لا يغيره عن حالته الطبيعية، فهو ماء طهور يتطهر به. إذن هذا الثلج ومثله البرد الذي ينزل من السماء إذا ذاب فسال فصار ماء، فإنه ترفع به الأحداث وتزال به النجاسة، لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء والحل بيته، في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير، إلى آخر الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، رواه مسلم. يشير هنا إلى الحديث المتفق عليه، وهو جاء برواية مسلم، وهذا حديث أبي هريرة الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي يا رسول الله، أنت وأمي بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا حديث متفق عليه، والمؤلف جاء بلفظ مسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل. فإن سخن بالشمس هنا أيضا يعني هذا الحديث قال رحمه الله تعالى: وبكل ماء نبع من الأرض. سقط كثير عندك. وبكل ماء نبع ليس شرطا أن يكون نابعا، سواء نبع من الأرض كالعيون أو استخرج من الأرض كالمياه التي تستخرج من الآبار بالدلة أو عن طريق المواطير أو غير ذلك. قال: وبكل ماء نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار، وكذلك المحيطات، وكذلك الأنهار، وكذلك الغدران التي تتجمع فيها مياه السيول، فما دام هذا الماء لم يتغير لونه وطعمه وريحه فهو ماء مطهر، أيضا طاهر في نفسه مطهر لغيره. لكن إذا خالطته بعض الأمور وأخرجته عن الطهورية فبعضها تبقيه طاهرا إذا خالطه طاهر، وإن خالطه غير طاهر وكان الماء قليلا فإنه يؤثر فيه. أما لو كان الماء قليلا كان بلغ قلتين كما سيأتي فإنه لا يتأثر بالنجاسة كما في بئر بضاعة. قال: وبكل ماء نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور باؤه الحل ميتته. المؤلف جاء بلفظ من الفاظ الحديث، أما اللفظ المشهور في هذا الحديث وهو أيضا حديث أخرجه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم وهو حديث صحيح، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. أولا انظروا حرص الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا حريصين جدا على أن يتعلموا العلم وأن يأخذوا العلم من أهله، فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل كان يركب البحر، وهو كان يركب البحر كما جاء في بعض الروايات للصيد، لأن الإنسان يركب البحر للتجارة وربما للصيد وربما للسفر وربما للنزهة إلى غير ذلك من الأسباب، لكن في هذا السبب هنا كان يركب البحر لأجل الصيد. فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، يعني عن طريق السفن الشراعية، ونشمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن أجاب السائل عما أشكل عليه وزاده حكما جديدا حاجته إليه لا تقل عن الماء، لأنه لما أشكل عليه ماء البحر هو مما يتطهر به، وربما كان الإشكال لأن الله تعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهذا هو ماء البحر، أو ربما لاحظ أن ماء البحر يختلف عن غيره لوجود ملوحة ونتن فيه ولوجود حيوانات تعيش فيه فأشكل عليه ذلك، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ماء البحر لا يختلف عن غيره وأنه كغيره من المياه، فقال: هو الطهور ماء. وأيضا توقع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل لما أشكل عليه الماء أراد أن يبين له حكما آخر ربما يكون أكثر إشكالا، وهو ميتة البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فذكر له ماذا؟ أمرين في هذا المقام، أجابه عما سأل عنه وأضاف أيضا إليه حكما جديدا ألا وهو الحل ميتته. وهكذا أيها الأخوة، هذا فيه دلالة أن المسلم إذا أشكل عليه أمر فإنه يسأل، والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا ينبغي للإنسان أن يجتهد عن خطأ وهو يجد من يرشده إلى الطريق السوي ويبين له الحكم، فل عليه أن يرجع فيعرف الحكم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذا الحديث كما قلنا أخرجه أصحاب السنن، الترمذي كما ذكر، والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد، ومالك أيضا أخرجه في الموطأ، وفي بعض الروايات أيضا جاء التنصيص على أمور ليست في اللفظ الذي ذكره المؤلف. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، رواه النسائي. هذه لا نريد أن نقف عندها كثيرا. بئر بضاعة هذه كانت بئر يلقى فيها الحيض، يعني الحرق التي تكون هي دم الحيض ولحوم الكلاب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها لأن ماءها كثير زاد على القلتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن سخن بالشمس، هذه مسألة أيضا مهمة. هل تسخين؟ قال: فإن سخن بالشمس. انظر إلى دقة عبارة المؤلف: فإن سخن بالشمس، ما قال لو كان في الشمس فسخنت الشمس، إشارة إلى خلاف الإمام الشافعي رحمه الله. وأنا لا يعرض للخلاف، لكنه أومع إليه، لأن الإمام الشافعي هو الذي خالف في هذه المسألة، فقال: أكره الطهور بماء قصد تدخين. قال: لا أكرهه لأن طهوريته تغيرت، ولكنه كرهه من ناحية الطب. وقد جاء في ذلك حديث ضعيف أخرجه الدارقطني بأن عائشة رضي الله عنها سخنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء في الشمس، أي وضعته في الشمس، فأنكر عليها الرسول وقال: يا حميرة، لما فعلت ذلك؟ فإن ذلك يورث الغرض. لكن هذا حديث ضعيف، وإذا كان حديثا ضعيفا فلا يحتج به، وإذا كان لا يحتج به فلا ينبغي أن يقرر الحكم. إذن الإمام الشافعي هو قال: إن قصد إلى تسخينه، يعني ذهب إنسان فسخنه. والذين قالوا: ما الفرق بين أن يقصد إلى تسخينه وأن تسخنه الشمس؟ هو ما دامت الشمس قد مسته فلا. فتعلمون أيها الإخوة بأن الشمس فيها فوائد، الله سبحانه وتعالى إنما جعل هذه الشمس وخلق فيها فوائد عظيمة، إلى جانب هذه الإضاءة التي نحن نراها. قل: أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. أيضا فيها فائدة للإنسان والحيوان والنبات، وفوائدها كثيرة جدا. إذن الحقيقة إذا سخن الماء فلا أثر، أما لو سخن على النار فهذا ليس فيه خلاف، وخلاف الشافعي يعتبر يسيرا. وإنما نعرضت عليه لأن المؤلف جاء بعبارة: فإن سخن. قال: فإن سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره الطهارة به. أيضا إذا سخن بطاهر، يعني يسخن بشيء طاهر، مفهوم أنه لو سخن بنجاسة ينبغي أن يتوقف في ذلك، لأنه إذا سخن بنجاسة ينظر هل وصلت إليه النجاسة أو لا، أو شك في وصولها، لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده. يعني الماء لو وضعه في ثلاجة وبرد، هل يقال بأنه لا يتطهر به؟ لا يقال ذلك، بل يتطهر به. إذن ما الفرق بين أن يسخن وبين ماذا؟ أن يبرد. هو باق على خلقته، لا زال يحمل اسم الماء الذي أشار الله تعالى إليه سبحانه وتعالى بقوله: فلم تجدوا ماء، فنص على الماء. قال: وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه، معنى هذا ولم يتحقق، معنى هذا أن النجاسة إذا لم تصل إليه فلا تأثير لها، يعني كونه يسخن بنجاسة كيف لا تصل إليه؟ قالوا: يحكم غطاؤه، يكون عليه غطاء قوي شديد لا تنفذ إليه هذه النجاسة، حينئذ قالوا لا تأثير لها. وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق فهو طاهر. سخن بنجاسة يؤتى ببعض الأمور التي تشعل فيها الماء وفيها نجاسات كما تعلمون، فهذا الدخان الذي يتفرب منها يتطهر ربما يصل إلى الماء، فهل له تأثير على الماء أو لا؟ هذا هو المراد. قال: ولم يتحقق فهو طاهر، وهذا هو الصحيح، لأن الأصل اليقين لا يزول بالشك. هناك قاعدة فقهية من القواعد الخمس الكبرى: اليقين لا يزول بالشك، ولذلك وأصلها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك، ويكره استعماله لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال: لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك، ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. يعني بعض النفوس يعني تكره استعمال ذلك، ويستدل لذلك بحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كان في نفسك شيء من هذا الماء وشككت فيه وعندك ماء آخر ليس فيه شيء مما تشك فيه فعليك أن تنتقل وخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رحمه الله تعالى: وذكر أبو الخطاب رواية أخرى. أبو الخطاب هو من علماء الحنابلة المشهورين، فهو وابن عقيل ممن تتلمذ على القاضي أبي يعلى والقاضي أبو يعلى، هو من أئمة مذهب الحنابلة وممن ألفوا وكتبوا في هذا المذهب، وأيضا خدموا مذهب أحمد خدمة عظيمة، له كتب كثيرة معروفة مشهورة، من بين تلاميذه هذا الذي ذكره المؤلف. قال: وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يكره لأن الأصل عدم الكراهة، وإن كانت النجاسة المراد. هناك روايتان في المذهب، الرواية الأولى يكره هذا الماء الذي يشك في وصول النجاسة إليه ولم يتيقن، وأما إذا تيقن فإنه لا يجوز الوضوء به. الرواية الأخرى لا كراهة في ذلك لأن هذا شك والشك لا يزول باليقين. قال: وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا ففيه وجهان أحدهما يكره. قال فيه وجهان، ما قال روايتان، معنى هذا تخريج لماذا لعلماء المذهب، لأنه يعني لما يقول تخريج معنى هذا ليس قولا للإمام أحمد ولا رواية الله، وإنما تخريج على أصوله. ونحن سبق أن تكلمنا أيام كنا ندرس بداية المجتهد وقلنا إن هذا الفقه العظيم الذي أثر عن الأئمة رحمهم الله تعالى والذي عني به تلاميذهم، ثم جاء تلاميذ التلاميذ فبحثوا عن علل الأحكام، فلما وقفوا على تلك العلل التي كان يعتمد عليها العلماء الأئمة في تخريج مسائلهم، لما وقفوا عليها أخذوا يخرجون على أصول أئمتهم، فهذا من التخريج في المذهب، يقفون على علل الأحكام التي كان يعتمد عليها الإمام فيخرجون عليها ويلحقون الفرع بالأصل، كما ذكرنا ذلك كثيرا أيضا في القواعد الفقهية، إلحاق فرعا في أصل. قال: أحدهما يكره لأنه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها، والثاني لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير المسخن. هذا كله يذكره العلماء رحمه الله تعالى احتياطا. إذن ما يسخن بنجاسة لا يخلو من حيث الجملة من أمرين: إما أن تصل إليه النجاسة ويتيقن من ذلك فهذا لا يتوقع به، إما أن يشك في وصول النجاسة هل وصلت أو لا، فللإنسان أن يتوضأ به وله أن يدع ذلك. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به. الطاهر الذي يخالط الماء أنواع، لأن هذا الطاهر قد يكون مختلطا بالماء أصلا كالتراب، وهذا لا تأثير عليه لأن التراب نفسه يطهر، لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت للأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قال: وإن خالط الماء طاهر لم يغيره. وهذا أنواع كثيرة، منها الماء، ومنها أيضا ما يخالطه بالمجاورة، ومنها أيضا ماء يرد على الماء مما تنقله الرياح، ومنه ما يكون أيضا مما يبتلى به، بمعنى أنه كالطحلب وغيره مما يوجد وينبت في الماء، فهي أنواع 4. لم يمنع الطهارة به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل هو وزوجته من قطعة واحدة فيها أثر العجين. تعلمون بأن العجين إنما هو يعني دقيق عجن بالماء، فهو أصبح أيضا كما ترون طاهر من الطاهرات. فهذا الإناء الذي توضأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسل، كما سيأتي أنه كان أيضا يغتسل هو وعائشة من إناء واحد كما يشير إليه المؤلف، هذا لا تأثير له لأن رسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وتعلمون بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قول وإما فعل، وهذا هو الفعل، وإما تقرير، يرى إنسانا يعمل عملا فيقره ويؤيده عليه ويصححه له. قال رواه النسائي وابن ماجة والأثرم. رواه النسائي وأيضا كذلك ابن ماجة وأحمد وغير هؤلاء. قال لأن الماء باق على إطلاقه. نحن حقيقة لا نعلق كثيرا على الأحاديث لأن الإخوة الذين حققوا هذا الكتاب جزاهم الله خيرا خرجوا أحاديثه، ولكن في مواضع لم يبين درجته فنحن نبين درجة الحديث فيما لم يذكره الإخوة الذين حققوه، وهذا من الأحاديث الصحيحة. قال لأن الماء باق على إطلاقه، فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته. باق على إطلاقه يعني على خلقته لم يغيره شيء. فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا. يعني لو جاء بماء معه فألقى عليه قليلا من ماء الورد أو الزعفران أو غير ذلك أو ماء الباقلة أو غير ذلك ولم يغير شيئا من أوصافه فهذا قالوا لا يؤثر، لأنه لا يزال يحمل اسم الماء والاسم الماء، والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فنص تعالى على الماء. قال فإن كان معه، قال وإن كان الماء قدرا لا يكفيه لطهارته فكذلك، لأن المائع استهلك بالماء. هذه قضية دقيقة من المسألة الأولى، عنده ماء والماء كاف لكنه صب عليه قليلا من الطاهرات، وهذه الطاهرات لو غيرت ماذا أوصاف الماء لسلبته الطهورية وبقي طاهرا. لو جاء بماء زعفران أو ماء ورد وصبه على الماء فتغير طعمه أو لونه أو ماذا أو ريحه حينئذ سلبه الطهورية وبقي طاهرا، لكن إذا كان قليلا لا يؤثر. هنا الماء كثير وسكب عليه قليلا، لو كان الماء الذي عنده لا يكفي فزاده قليلا من الطاهرات هل يؤثر؟ المسألة فيها خلاف في المذاهب، لكن المؤلف ذكر رأيين في المذهب ومال إلى ماذا؟ الرأي الأول وأنه يجوز التطهر به. قال وإن كان الماء قدرا لا يكفيه لطهارته فكذلك، لأن المائع استهلك في الماء فهو كالتي قبلها. استهلك فيه فأصبح لا أثر له، ما يقال هذا ماء ورد ولا يقال ماء باقلة ولا ماء زعفران، وإنما يقال ماء طاهر مستقل، ماء باق على خلقته ولم يؤثر فيه. قال وفيه وجه آخر. وفيه وجه في المذهب أيضا بأنه لا يجوز التطهر به. لماذا؟ لأنه أضاف إليه غيره فأثر فيه. قال وفيه وجه آخر لا تجوز الطهارة به، وهذا أيضا في المذاهب الأخرى الخلاف فيه موجود وبخاصة عند الشافعية. نحن لا نعرض للمذاهب الأخرى لأننا لو خرجنا نخشى أن نكرر ما كان في الكتاب الأول. نعم. قال وفيه وجه آخر لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير الماء فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه. يعني لو غسل به بعض أعضائه فجمع ما غسل من الأعضاء الذي يتساقط من الأعضاء هل يتطهر به؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه استعمله في ماذا؟ في طهارة. وسيأتي كلام العلماء سيشير إليه فرق بين أن تستخدمه في رفع حدث أو إزالة نجاسة وبين أن تستخدمه في طهارة مستحبة كمثلا تجديد الوضوء أو الغسلة الثانية والثالثة. أنتم تعلمون بأن الواجب في الوضوء هو غسل واحد، أن تغسل وجهك مرة واحدة، لكن الثانية والثالثة إنما هما سنتان، فالاثنتان أكمل من الواحدة والثلاث أكمل من الاثنتين، لكن الثانية والثالثة ليست بواجبتين. وأيضا هذه فيها خلاف هل يستخدم أو لا. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا رأيتم ما في هذا الكتاب من الدقة حقيقة ومن الإشارة إلى مسائل مهمة لا يستغني عنها حقيقة المسلم عموما. قال وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخل من أوجه أربعة. الآن إذا غير صفة يعني جاءه ماء فغير صفته فما الحكم؟ قد تأتي بقلاب كبير سيارة وتقذفها في ماء ويبقى ما تحول إلى طين، المهم أنه موجود، هل هذا يسلبه الطهورية؟ لا، لأن الماء لأن التراب بدل عن الماء فلا يؤثر فيه. قال لم يخلو من أوجه أربعة، أحدها ما يوافق الماء في الطهورية. ما يوافق الماء في الطهورية أي ما يتطهر به، فإذا عدمت الماء ماذا تفعل؟ أو وجدت الماء ولم تستطع استعماله أو استطعت استعماله ولكنك تخشى من الضرر بأن تكون في مكان بارد ولا تستطيع أن تسخن الماء، فإنك حينئذ تستخدم التراب كما في قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل عندما احتلم فأجنب فصلى بأصحابه فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى بهم جنبا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت ذلك يا عمرو؟ قال نعم. فقال لماذا؟ قال لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصرا له على ذلك. إذن إذا خشي الضوء يرى الماء ولكن يوجد حائل بينه وبين الماء، عدو يتربص به أو حيوان يريد أن يفترسه، فإنه حينئذ يتيمم. قال أحدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب، وما أصله الماء كالملح المنعقد في الماء. أي كذلك كما ترون في ماء البحر، ونحن نسينا أن نشير إلى ماء البحر، يعني ماء البحر هناك خلاف يسير فيه يكره، أثر عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو العاص أنهما كره الوضوء من ماء البحر، وجاءوا بالحديث المختلف في صحته بل هو ضعيف إن تحت البحر نارا إلى آخره، والصحيح أنه يتعظ به، وحديث رسول الله الذي مر بنا نص في المسألة. قال وما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء فلا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفته فأشبه الثلج. قال رحمه الله والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود. ما يختلط بالماء يعني يكون مجاورا للماء، فربما أيضا سال عليه جزء منه فاختلط، فهذا أمر لا يؤثر في الماء، لكن لو جئت بشيء من تلك الطاهرات فسكبتها في الماء يختلف الماء. قال والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لأنه تغيير عن مجاورة. لأن السبب هو أنه مجاور للماء، بمجاورة هذه الأشياء للماء غيرت ماذا شيئا من الماء فلا تؤثر فيه، لأن هذه تعتبر من أحوال الضرورة، لأنه تغيير عن مجاورة فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه. يعني لو قدر أن الماء بجواره جيفة، والجيفة كما تعلمون تنتشر أضرارها يعني رائحتها الكريهة الكريهة فيحمل الماء شيئا منها، هل نقول بأن الماء لا يطهر؟ الجواب لا، بل هو مطهر. الماء لو بقي في خزان أحدنا سنة كاملة وهو الذي يعرف بالماء الآجن مكث مدة طويلة، حتى إنك إذا جئت تمسك الدهن تجد ماذا؟ أنه يلصق في اليدين، أيضا يتطهر به لأنه لا يزال يحمل اسم الماء. قال والثالث ما لا يمكن التحرز منه، ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء. يعني تلكم الأشجار التي تنبت في الماء، فهل نقول نبات هذه الأشجار في الماء يغير طهوريتها؟ الجواب هذا لا يمكن التحرز منه، وهذا أيها الإخوة يدلنا على يسر هذه الشريعة وسماحتها، فالله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، وما خير عليه الصلاة والسلام بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وقال بشروا ولا تنفروا. هذا هو منهج الإسلام، فإن هذه الشريعة الإسلامية بنيت على أسس على قواعد من بينها التيسير ورفع الحاجة. قال ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار. أولا ننبه الإخوة بالنسبة للدروس هي كما كانت يوم الاثنين والثلاثة والأربعاء، يعني ثلاثة أيام في الأسبوع مقتصرة إن شاء الله، لكن بعد رمضان إن شاء الله تزيد، إنه يعني قرب الحج يعني نضاعف الأيام نزيدها، لكن في سائر الأيام يوم الاثنين والثلاثة والأربعاء ما لم يقرا عذر. قال وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار. لكن أنا أنصح الإخوة ونحن الآن في أول الكتاب الذين يسألون كثيرا كيف يتعلمون الفقه كيف يدرسون، أنا أنصحهم بملازمة مثل هذه الكتب ففيها فوائد عظيمة أيها الإخوة، لأن هذه الكتب جاءت متوسطة، وكما ترون فيها أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أجمل أن تأخذ الحكم ومعه دليله، هذا شيء طيب يحتاج إليه الإنسان. نعم. ثم رأيتم ليس في الكتاب تعقيدا ولا أيضا صعوبة، ربما تجد بعض المتون فيها صعوبة يصعب عليك أن تفهمها، لكن هذا يفهمه المتوسط من طلاب العلم، ونحن قدر الإمكان نحاول أن نوضح أي عبارة نرى فيها أمور أو قد تحتاج إلى بسط وإن لم يكن فيها أمور. قال: وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما. كذلك أيضا الذي يجري عليه الماء قد يكون فيه كبريت، فيه قار، القار تعرفون هذا لا يضع الآن في الشوارع يسمى بالسل ونوع منه، هذه كلها إذا مشى عليها الماء لا تؤثر فيه. وورق الشجر على السواقي والبرك. كذلك أشجار تكون على السواقي والبرك فتتساقط أوراقها أو تأتي الرياح فتحمل الورقة أو ورق الشجر أو تحمل نوعا من الخشب أو من الجريد أو غير ذلك، هذه لا تأثير لها. وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه. لا شك هذه فوائد حقيقة قيمة، ترون أحيانا يعني الكتاب لا يحتاج إلى شرح في بعض المسائل فهو واضح وبين. نعم. الرابع: ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والأشنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا. تعلمون هناك أيها الإخوة أشياء معفو عنها مثل الذباب مثلا، لو وقع على مثلا شيء نجس وقع على الإنسان فإن هذه مما لا يدركها الطرف الغالب معفو عنها، وهناك أشياء يعفى عنها لعموم البلوى كما ترون في الحيوانات التي تدوس مادة القمح وغيرها فإنها ربما يقع منها مادة نجاسات على مادة على ذلك لكنه معفو عنها، كذلك أيضا الحيوانات التي تتوالد في الحبوب فهذه معفو عنها، هذا من باب التيسير في هذه الشريعة الإسلامية. قال: وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل إن جعله صبغا أو حبرا. يعني لو جئت مثلا بماذا بماء عندك فألقيت عليه ماذا نوعا من الصبغ تحول حبرا التي تعرف بالدواء أو تحول أيضا إلى أن أطلق غلب عليه أنه ماء ورد أو ماء زعفران أو ماء باقل أو غير ذلك فهذه حقيقة يسلبها الطهورية يصبح طاهرا لأن هذه الأشياء ليست نجسة طاهرة، لكن فرق أيها الإخوة بين الطاهر وبين المطهر وهذه نسينا أن ننبه إليها لأن المؤلف ما ذكرها. المياه أيها الإخوة يختلف فيها العلماء، فبعضهم يقول إن الماء قسمان طاهر ونجس، وبعضهم يقول لا الماء أنواع ثلاثة مطهر وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره كالذي تكلم عنه المؤلف، وطاهر وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره كالذي يتساقط من أعضاء الإنسان أو الذي يكون بعد غسل النجاسة بعد زوال عين النجاسة ونحو ذلك، فهذه يقولون عنها طاهرة لكنها لا تطهر غيرها، وأما الطهور فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأما النجس فهو الذي لا يصلح لرفع حدث ولا إزالة نجس. قال رحمه الله: فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن يجعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه الطهور. طبخ فيه مرق يعني تأتي بفاصوليا فتطبخها في ماء أو في لوبيا أو غير ذلك دبة أو نحو ذلك فإنه تغير ذلك فأصبح يسمى مرقا لا يسمى ماء، فلا تقول هذا أتوضأ به، وما جاء في النبي سيأتي الخلاف فيه وصحيح أنه لا يجوز الوضوء به، وأنه ما عثر عن عبد الله بن مسعود من أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ليلة الجن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ومعك ما؟ قال ليس في إداوة إلا نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر طيب وطهور فأخذه فتوضأ منه، لكن جاءت الروايات الأقوى في صحيح مسلم بأن ابن مسعود نفى أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال وددت لو كنت معه ليلة الجن. وسنشير هناك لأهمية الموضوع إلى رأي الحنفية في هذه المسألة وأنهم يرون أيضا جواز الوضوء بالنبيذ إذا ما بالنبيذ، وأيضا يرون أيضا الوضوء ببعض الطاهرات إذا كانت تزيل النجاسة إذا كانت يرون أيضا إزالة النجاسة ببعض الطاهرات إذا كانت عندها القدرة والقوة على إزالة النجاسة، ربما يشير المؤلف أو نحن نشير في موضعه لأهمية ذلك. قال: سلبه الطهورية بغير خلاف لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل. قال رحمه الله: سيأتي عند الحنفية بأن الخل ترفع فيه النجاسة لأنهم يرون عند أبي حنيفة الإمام، لأنه يرى بأن له قوة كقوة الماء وأنه يرفع النجاسة. قال: وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه. هذه قضية مهمة، يعني إذا تغير الماء، لو تغير الماء بوصفين أو ثلاثة هذا لا خلاف فيه بين الأئمة، لكن لو تغير أحد أوصاف الماء، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه وطعمه وريحه، والخلاف في أوهما، هل المراد الجامع أو المراد واحد من هذه الأوصاف؟ هناك خلاف للأئمة لم يذكره المؤلف، لكن لأهمية ذلك لتقوية إحدى الروايتين نشير إلى رأي الأئمة فيما نرى أنه الراجح. نعم. قال: وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه. فأكثر الروايات عن أحمد رحمه الله أنه لا يمنع بقول الله تعالى. انظروا أيها الإخوة، يعني لو خالط الماء أحد أنواع الطاهرات فسلبه فقط أحد الأوصاف، إما الطعم وإما اللون وإما الريح، سلبه صفة واحدة، يعني غير لونه أو طعمه أو ريحه. قال المؤلف: أكثر الروايات عن الإمام أحمد كرواية الحارث وغيره وابن منصور، هؤلاء يقولون فإنه يبقى على طهوريته، وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة. الرواية الأخرى التي ذكر أن الذين رووها عن الإمام أقل، وهي في نظري هي الرواية الصحيحة، وهي أيضا التي صححت في الماء بأنه إذا سلبت أحد أوصافه يبقى الماء طاهرا غير مطهر، وهذا مذهب الإمامين مالك والشافعي. نحن إذا رأينا حاجة عند ترجيح نشير إلى رأي الأئمة ليكون ذلك أيضا مقويا وحجة. قال: أكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا: لأن اسم الماء لم يسلم من هذا، وقال السعيد الطيب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا ما دام لا يزال يحمل اسم الماء إذا يتطهر به وإن خلطه غيره. وآخرون يقولون: لا، سلبه صفة من صفاته وغيره عن خلقته الأصلية، فتغير طعمه أو لونه أو ريحه، ولذلك أصبح هذا الماء دخل عليه عنصر جديد فلا ينبغي أن يتطهر به. قال: ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه، أشبه سائر الأنواع. يعني لم يسلبه ماذا؟ اسم الماء، لا يزال يسمى ماء، ولا رقته فولا يزال رقيق، لأن من صفات الماء الرقة. ومع ذلك هذا الرقيق أيها الإخوة لما يمر كثيرا على صخرة أو حجر فإنه يؤثر فيها، ولذلك قال الشاعر: ألم ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء خلاقا. وهذا يضربونه مثلا، يعني إذن هنا قالوا يبقى باق على خلقته، يعني بمعنى أنه لا يزال يحمل اسم الماء. نحن نقول: لم يبقى على خلقته، لا يزال رقيقا، وهذا أيضا لم يغيره فهو يجري كما كان. قال رحمه الله: وعنه لا تجوز الطهارة به. يعني وعنه عن الإمام أحمد، وهذه الرواية التي صححها كثير من الحنابلة، نعم، ومن بينهم المؤلف. قال: وعنه لا تجوز الطهارة به لأنه سلب إطلاق اسم الماء. لأنه سلب إطلاق اسم الماء فأشبه ماء الباقي اللاء المغلي. هذا اختيار الخرق وأكثر الأصحاب. أكثر الأصحاب هو الرأي الصحيح في نظري، وهو الراجح، والذي أيضا نقل عن الإمامين مالك والشافعي. قال: هذا اختيار الخرق وأكثر الأصحاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر. يعني استعمل في رفع الحدث، يعني إنسان توضأ فتساقط من يديه ماء، فهل يكون طاهرا أو لا؟ يأتي الكلام في الماء القليل إذا انغمس في إنسان، يعني إذا كان الماء دون القلتين فانغمس في إنسان أيضا، هل يكون قد تطهر وهل بقي الماء أيضا طاهرا أو أنه سلب اسم الطهر؟ فنرى أن المشهور في المذهب بأن الماء يبقى غير طاهر وغير مطهر في هذه الحالة، فهو لا يرفع الحدث ولا يكون طاهرا. وسنرى أن الإمام الشافعي يخالف في هذه المسألة ولم يذكر المؤلف. قال: فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طب على جابر من وضوئه، رواه البخاري. لكن هل هذا يكون حجة؟ مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم له من الخصائص ومن المزايا ما ليس لغيره، لكن الأصل أن ما هو حكم في حق رسول الله هو لغيره من الأمة إلا أن يرد دليل مخصص. صلى الله عليه وسلم. فيه سؤال بين يدي أحد الإخوة يسأل يقول: لأنه باع عرضا على شخص لبيع مؤجلا فدفع له بعض المبلغ يعني مقدما، ثم بعد ذلك يعني بعد مرور السنة ويبدو أنهما اتفق على أن يدفع له الباقي بعد سنة أو في كل سنة قضى منه، يقول جاء إليه وقال بأنه لا يستطيع أن يدفع له المبلغ، فماذا يفعل المبلغ الذي عنده؟ ماذا يفعل عموما؟ أولا أنت بالخيار هنا، يعني لو أنك رددت إليه المبلغ وأخذت عرضه فذاك أمر لك، وإن كنت لا تريد ذلك فعليك أن تتأكد منه هل هو معسر أو لا، فإن كان معسرا فكما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان مماطلا في ذلك فلك أن تطالب بحقك. إذن القضية يعني السؤال فيه إبهام، يعني هو مجمل، لكن الأصلح لك في هذه الحالة أن ترد إليه حقه وليس لك أن تأكله، لأنه يرد إليك عرضك، وغالبا المعروف في الأراضي أنها إذا لم تزد لا تنقص في هذا الزمن. هذا فيما يتعلق بالسؤال. لكن أيها الإخوة، كما ترون في موضوع درسنا، وبما أنه يعني هو أول يوم بدأنا به في هذا الكتاب القيم، لا شك أيها الإخوة بأن الفقه له مكان عظيم من بين العلوم الإسلامية، ولذلك رأينا أن العلماء عنوا به عناية فائقة. نحن عندما ننظر إلى أول الأئمة أبي حنيفة رحمه الله تعالى نجد أنه أول ما بدأ إنما بدأ في علم الكلام، يعني في علم التوحيد، وكان يشتغل به وكان له مكانة عظيمة فيه، وقد وهبه الله سبحانه وتعالى قوة في الحجة وعارضة، وكان ينافع فرق المعتزلة فينتقل من الكوفة إلى البصرة فينازلهم وكان يتغلب عليهم، ومع ذلك رأينا أنه عدل عن الاشتغال بذلك، جاء إلى علم الفقه ثم بين الأسباب. فعلم الفقه لا يستغني عنه المسلم، فأنت تحتاج إليه في صلاتك، وتحتاج إليه أيضا في أمور الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي البيوع، في كل أنواع البيوع. إذن هو من الأمور المهمة أيها الإخوة التي لا يستغني عنه كل مسلم، فما بالكم بطالب العلم. إذن تعلم الفقه هو من أجل العلوم قدرا وأعلاها منزلة وأرفعها أيضا مكانة، ولذلك نجد أنه نال نصيبا وافرا من بين العلوم، وأن العلماء أقبلوا عليه، وأن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى اشتهروا بالفقه إلى جانب اشتهارهم بالعلوم الأخرى، وذلك لمكانة هذا. الأخ يسأل هنا سؤال يقول: كيف يكون غسل الجنابة؟ وهل يجوز له أن ينام إذا جامع دون أن يغتسل؟ نعم له ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، يعني للإنسان إذا جامع أهله أن ينام، والأولى في هذه الحالة أن يتوضأ، يعني ليس ذلك ممنوعا، لكن هو المهم أنه إذا جاء وقت صلاة الفجر فعليه أن يبادر وأن يغتسل لأجل الصلاة، حتى إنه الصائم ربما يستيقظ جنبا وهذا لا يؤثر على صيامه أيضا. أما كيف يكون غسل الجنابة، فإن المسلم أول ما يبدأ يتوضأ وضوءه للصلاة، ولكن يستحب له أن يؤخر غسل رجليه، وتعلمون الوضوء معروف، فإنه يغسل الكفين يمضمض ثلاثا، ولو اكتفى بواحدة لكفى، يغسل وجهه ثلاثا يستنشق يغسل اليدين ويمسح الرأس ويؤخر غسل الرجلين. لماذا؟ حتى ما ينزل على بدنه لا يكون على قدميه. ثم بعد ذلك يبدأ بميامنه، فإن رسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، يعجبه في تناوله وترجله وفي شأنه كله في كل أحواله. فهو يبدأ بعد أن يتوضأ إنما يفيض الماء يغسل رأسه جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر، ثم بعد ذلك يغسل رجليه، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحتي على رأسك الماء ثلاث حثيات ثم تفيض الماء على بدنك فإذا أنت قد طهرت. وبالنسبة للوضوء فمن المعلوم بأن الترتيب واجب عند بعض العلماء ليس واجبا عند بعضهم، والأولى أن يحرص المسلم على الترتيب في الوضوء، فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، ولو قدم بعض الميامن على بعض فهذا لا يفسد طهارته ولكنه ترك الأولى. أعود مرة أخرى إلى ما يتعلق أيها الإخوة بالفقه. نحن الحمد لله كما ترون نجد الفقه قد جمع عندنا، نجد هذا الكنز العظيم، هذه الموسوعات الضخمة التي بين أيدينا، تعب فيها العلماء والسابقون، وصلوا كلال الليل بكلال النهار، سهروا حتى جمعوا لنا هذه الثروة العظيمة التي نضع أيدينا عليها. فينبغي حقيقة أولا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا ندعو لأولئك العلماء الأعلام بالرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى يجازيهم على ما قدموه من هذه الخدمات الجليلة وهذا العمل الطيب المشكور الذي قدموه لهذه الأمة، فإنهم حقيقة قدموا لنا ثروة عظيمة لا زلنا ننهل منها. هذا الفقه أيها الإخوة عندما بدأ ما لم يكن بهذا الشكل، كانت مسائل صغيرة جدا. مثلا يقال يشترط، مثلا يقول: لا يجوز بيع السمك في الماء ولا الطائر في الهواء، ولا يجوز بيع العبد الآبل، ولا يجوز بيع الجمل الشارد إلى غير ذلك، لأنه ليس مقدورا على تسليمه. جاء بعد ذلك العلماء فأخذوا يضعون حدود وضوابط للفقه الإسلامي، يطورون، فقالوا يشترط في المبيع أن يكون مالا متقوما مقدورا على تسليمه. انظروا عبارة صغيرة جمعت كل ما كان يذكره الفقهاء. اشترط في المبيع أن يكون مالا، أن غير المال فلا يباع، وأن يكون متقوما له قيمة، متقوما مقدورا على تسليمه. أما الخمور وغيرها فلا يجوز بيعها لأنها محرمة، وأن يكون مقدورا على تسليمه. فلا تقول أنا أبيعك ما في بطن هذا الحيوان، ولا ما في جوف السمكة، ولا ما هو في البحر، ولا هذا الطائر الذي يطير يحلق في الهواء، هذا لا يجوز. ولا تقول أنا أبيعك عبدي الشارد، لا، إنما أنت تبيع ما هو في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك. هذا الفقه الإسلامي أيها الإخوة هو يتكون من ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى وهي أهمها الفروع الفقهية التي ندرسها، وهذه التي لا يستغني عنها كل مسلم، فإن على المسلم أن يعرف أحكام دينه، فهو لا يستطيع أن يصل إلى معرفة هذه الأحكام إلا أن يتعلم هذا الفقه، والناس يتفاوتون في تعلمه، فهناك من يتعلم ليعرف كيف يصلي ويصوم وغير ذلك، وهناك من يتعلم ليكون طالب علم أو ليكون عالما، فكل إنسان يأخذ من ذلك بقدره. وما أعظم أيها الإخوة أن يجتمع المسلمون في بيت من بيوت الله فيتدارسون كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما له علاقة به. فهذا الفقه الذي ترون حضرتم معنا، فرأيتم بأن المؤلف يريد المسائل ثم يريد دليلها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن مستند هذه المسائل هو كتاب الله عز وجل، فمنه استمد غالب هذه الأحكام، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت بيانا لكتاب الله عز وجل، أو من مقصد من مقاصد هذه الشريعة. فما اجتهد فيه العلماء إنما يردونه للكتاب والسنة، وهم في ذلك كله يراعون مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت بها، لأن هذه الشريعة الإسلامية جاءت بأهداف ومقاصد. راعت التيسير كما رأيتم في المسائل التي درسنا أو في جملة منها، راعت أيضا رفع الحرج، أيضا أيضا رفع المشقة في هذا المقام. إذا نجد أن الشريعة الإسلامية رأت أمورا كثيرة أيضا مصالح الناس رأتها أيضا، لأن الشريعة الإسلامية لا تستغرق جميع أوقات الإنسان، وإنما هي لا تأخذ إلا قدرا قليلا من وقت الإنسان وتعطيه وقتا كافيا لأن يعمل ويشتغل ويطلب الرزق. إذا هذه الشريعة الإسلامية هي شريعة كاملة. لماذا؟ لأنها أعظم شريعة طرقت البشرية، ولأنها هي خاتمة الشرائع، فما طرق العالم أفضل من هذه الشريعة ولا أشمل ولا أكمل منها. هذه شريعة محمد بن عبد الله. إذن القسم الأول هي هذه الفروع الفقهية، والقسم الثاني هي أصول الفقه. وأصول الفقه يحتاج إليها الفقيه المتعلم حتى لا يخطئ في الاجتهاد في المسائل، لأنك عندما تريد أن تعرف مقدار هذه البضاعة ألا تستعين بالميزان؟ الجواب بلى، لتعرف كم تكون كمية هذا ماذا القدر الذي تريد أن تبيع وأن تشتري. إذن هذه الأصول موازين تستطيع أن تعرف بها الأحكام فتتدقق فيها. أردت أن تقرر مسألة من المسائل فإنك تعرف ماذا تعرضها على ذلك الميزان التي هي أصول الفقه، لأن أصول الفقه إنما استمدت أيضا من أدلة الكتاب العزيز، لأن تعريف أصول الفقه العلم بالشرع، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة التفصيلية. الأمر يقتضي الوجوب، مأخوذ من قول الله تعالى أقيموا الصلاة، أنه يقتضي الفساد ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المطلق والعام يخصص، والمطلق والمقيد وغير ذلك من أحكام أصول الفقه وقواعده الكثيرة التي لا يستغني عنها أيضا الفقيه.